قتلوا يوم الإمام العسكري. أيها أيها يوم الدحوس المكفرين، قتلوا اليوم الإمام العسكري. وإماما سامر القلب حج والدمع يسعى، لوالينا قبل ما يرحلين وادعى. لسامر القلب حج والدمع يسعى، لوالينا قبل ما يرحلين وادعى. طوى الدنيا بحنين وهم والحسرة، ونيران المصيبة تلهب بضلعة. طوى الدنيا بحنين وهم والحسرة، ونيران المصيبة تلهب بضلعة. يرجع على الآه والصيحة والآه، يرجع على الآه والصيحة والآه. مضى بشوق وحنين الذكرى جنحانة، يظل طويلة باللهفة أزمانه. مضى بشوق وحنين الذكرى جنحانه، يظل طويلة باللهفة أزمانه. إمام بعينه وبقلبه ألم وهموم، وكل ما يذكره تتماوج اشجانه. إمام بعينه وبقلبه ألم وهموم، وكل ما يذكره تتماوج اشجانه. يرجع على الآه والصيحة ويلاه، يرجع شهن على الألم والدمع. هاليوم يوصل للولي ويجرع الهموم، وشهن على الألم والدمع. هاليوم يوصل للولي ويجرع الهموم، يصرخ بالأسى والدنيا تسمع. مظلوم الحسن يا دنيا مظلوم، مظلوم الحسن يا دنيا مظلوم. على الألم والدمع هاليوم يوصل للولي ويجرع الهموم، يصرخ بالأسى والدنيا تسمع. مظلوم الحسن يا دنيا مظلوم، مظلوم الحسن يا دنيا مظلوم. زمان ما يرحمنا يمحن صار يجرعنا، زمان ما يرحمنا يمحن صار جرعاً. هذا العسكري نسل الأطايب، وانظر لأسف بسموم ذايب. هذا العسكري نسل الأطايب، وانظر لأسف بسموم ذايب. مثل السم تطعن في قلبه، بسك يا زمن يكفي مصايب، بس واي ماما شفت بفراش الردى هاي المسيه، واي بيش داوي يا اسف سم المنيه، يكتم الون لو الدمع الجريه، والحشا متسعرة يا هي رزية، واي شفت بفراش الردى هاي المسيه، بيش داوي يا اسف سم المنيه، يكتم الون لو الدمع الجريه، والحشا متسعرة يا هي رزية، الله يا هي حيرة رب السماء يعينا، ساعة الأخيرة من اللي جددنا، الله يا هي حيرة رب السماء يعينا، ساعة الأخيرة حين السكن ونينا، السما بكسيرة يوم اللي مددنا، انتهت حياته غمض يا ويلي عنا، انتهت حياته غمض يا ويلي عنا، فاضت لرب السماء هالمسية روحة، والأرض متألمة ناحي بالجروحة، فاضت لرب السماء هالمسية روحة، والأرض متألمة ناحي بالجروحة، والأرض متألمة ناحي بالجروحة، والأرض متألمة.